إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وما زلنا عند الحديث 45 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: ولمسلم عنه، يعني عن جابر رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المؤلف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث لبيان 3 مسائل متعلقة بالقبور، وهي بين الإفراط والتفريط. أما المسألة الأولى فهي بيان حكم تجصيص القبور، وهذا فيه إفراط. والمسألة الثانية بيان حكم القعود على القبور، وهذا فيه تفريط. والمسألة الثالثة بيان حكم البناء على القبور، وهذا يحتملهما، يعني قد يكون فيه إفراط وقد يكون فيه تفريط. وقد فرغنا في الدرس الماضي من شرح هذا الحديث، شرح ألفاظه وبيان معانيه وكذلك ذكر تخريجه. بقي لنا منه ما يستفاد من هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ بذكر فوائده. الفائدة الأولى: حرمة تجصيص القبر والقعود عليه والبناء عليه والكتابة عليه، هذا كله محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، قال: مذهب مالك كراهية البناء والجص على القبور. والمراد بالكراهة هنا التي نقلها القاضي عياض عن الإمام مالك، يعني كراهة التحريم، لأن الكراهة عند السلف تفيد التحريم، الكراهة عند السلف تفيد التحريم، هذا هو الغالب في كلامهم. وهذا هو أيضا الراجح في الجلوس على القبر والكتابة عليه، يعني الجلوس على القبر محرم أيضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك الكتابة على القبر محرمة كما سيأتينا أيضا في الفوائد، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فالأصل أن النهي للتحريم. ذكرت هذا لأن بعض أهل العلم قد يطلق الكراهة في هذه المسائل، وتعلمون أن الكثير من أهل زماننا إذا قيل لهم هذا النهي للكراهة وليس للتحريم فإنهم يتهاونون فيه، إذا قيل هذا النهي للكراهة يتهاونون فيه، حتى إن الواحد منهم يفعل ذلك ولا يبالي. وهذا كما سبق معنا غير مرة أنه ليس من منهج السلف، ليس من منهج السلف الصالح أن الإنسان يتهاون في المنهيات بحجة أنها مكروهة، أو يتهاون في فعل الأوامر بحجة أنها مستحبة، بل على المسلم أن يوطن نفسه على امتثال الأمر واجتناب النهي دون نظر هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب، ودون أن ينظر هل هذا النهي للتحريم أو للكره. بمجرد أن يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشيء فاحرص كل الحرص على أن تفعل. نعم إذا لم تستطعه فسألت هل هو للتحريم أو هل هو للوجوب أو هو الاستحباب، لتعرف ما يترتب عليك جراء تركك لهذا الأمر، هذا طيب. كذلك في النهي، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فاحرص على تركه والبعد عنه، لكن لو وقعت فيه وفعلته فهنا لا بأس أن تسأل هل هو للتحريم أو هو للكراهة، حتى تعلم ما يترتب على فعلك لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج القويم في العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح. أما ما عليه حال كثير من الناس اليوم إذا جاء الأمر يسأل هل هو للوجوب أو للإباء أو هل هو للوجوب أو للاستحباب، يعني في زعمه أنه إذا كان للوجوب سيمتثل وإذا كان للاستحباب فإنه سينظر، وهذا منهج فاسد. ولذلك تجد الكثير من هؤلاء حتى إذا كان الأمر للوجوب يبحث عمن قال إنه للاستحباب ويأتي ويقول المسألة فيها خلاف، وهذا كله يفسد عمل المسلم. لذلك احرص يا عبد الله أن تسير على نهج سلفك الصالح، إذا أمرهم عليه الصلاة والسلام بأمر امتثلوا أمره، وإذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن نهي اجتنبوا نهيه، وهكذا يحصل العبد خير الدنيا والآخرة. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن الحكمة من النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه هي كون ذلك ذريعة للغلو فيه. ولذلك قلنا إن تجصيص القبر فيه إفراط يعني في تعظيم القبر والغلو فيه، وأيضا يؤدي هذا إلى الغلو في المقبور يعني صاحب القبر. ولا شك أن الغلو في القبور وفي أصحابها هذا من أسباب كفر بني آدم وتركهم لدينهم، كما حصل ذلك من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا يقرأه كل مسلم في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائه قال هؤلاء رجال صالحون، وأنتم يعني إذا تذكرتم هؤلاء الصالحين تنشطون على العبادة، فصوروهم فإذا رأيتم صورهم تنشطون على العبادة. وهكذا الشيطان يستدرج الناس خطوة خطوة، فصوروه ولم يعبدوه من دون الله، لأن هذه مرحلة فقط من مراحل استدراج الشيطان للناس. ثم بعد ذلك لما مات المصورون لأولئك وجاء أولادهم وأحفادهم من بعدهم، جاء الشيطان في صورة أخرى وقال ما صور أباؤكم وأجدادكم تلك الصور إلا أنهم بهم يغاثون، بهم تفرج الكربات وبهم تقضى الحاجات وبهم يعني تستدر الأرزاق وغير ذلك. فأوحى الشيطان إليهم فعبدوهم من دون الله عز وجل. فلذلك الواجب علينا أن نحذر من كل طريق يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن هذه الطرق الغلو في الأولياء وفي الصالحين وفي قبورهم. ولذلك فإن ما أفضى إلى الحرام أو كان وسيلة إليه أو ذريعة إليه فإنه يكون محرم، ولهذا تجصيص القبور هذا يؤدي إلى الغلو في القبور ويؤدي إلى الغلو في أصحابها، فلذلك كان محرم. كذلك البناء على القبور يؤدي إلى تعظيم هذه القبور وتعظيم أصحابها، فلذلك كان محرما. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة شرعية عظيمة، قاعدة شرعية عظيمة، وهي قاعدة معتبرة عند أهل العلم، ولها أدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الوسيلة لها حكم المقاصد، يعني فإذا كانت هذه الوسيلة تفضي إلى الحرام تكون محرمة حتى وإن كانت جائزة في أصل، وإذا كانت تفضي إلى واجب فتصير واجبة، وهكذا. وهذا له أدلة كما ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة في الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، قال: وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. انتهى كلامه رحمه الله. يعني وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نهى عن سب آلهة المشركين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، يعني نهى عن سب آلهة المشركين مع أن سبها جائز، سبها جائز وفيه مصلحة، لكن لما كان يترتب على سب هذه الآلهة مفسدة هي أعظم، وهي أن المشركين يسبون الخالق ويسبون الرب سبحانه وتعالى، فنهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهته. إذن فهذه قاعدة شرعية عظيمة. كذلك من الأدلة عليها من السنة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني لاحظ في هذا الحديث الشريف أن التحاب بين المسلمين مقصد شرعي عظيم، يعني أن يحب المسلمون بعضهم بعضا هذا مقصد شرعي عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ويتشوف إليه الشارع العظيم. ولما كان السلام المتبادل بين المسلمين وسيلة إلى هذا التحاب وهذه الألفة التي تكون بين المسلمين حث عليه الشارع ورغب المؤمنين فيه بل وأمرهم به. إذن فصارت هذه الوسيلة لها حكم المقصد، لما كان التحاب بين المسلمين مقصد شرعي عظيم وكان الطريق الذي يوصل إليه هو إلقاء السلام وإفشاء السلام، صار إفشاء السلام يعني مرغبا فيه وحث عليه الشارع الحنيف بل وأمر به. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث، مما نستفيد من هذا الحديث، سد الشارع كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من طريق بعيد، ولو من طريق بعيد. ولهذا نهى عن تجصيص القبر والبناء عليه ودفن الأموات في المساجد، هذه كلها نهى عنها الشرع. لماذا؟ لأن فعلها يوصل ويوقع الناس في الشرك بالله عز وجل. فإذا عظم هذا القبر وجصص وبني عليه مسجد وربما دفن إليه يعني ميت آخر، فإن هذا كله يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان كما ذكرت يستدرج بالناس، ربما إذا دفنوا في الأول لا يعبدون هذا القبر لكن الشيطان حتى وإن لم يتمكن من هؤلاء يتمكن من أولادهم وأحفادهم، فهو متوعد أن يغوي الناس أجمعين، فهذه وسيلة للشرك، فلذلك يجب أن تسد من الأول. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وعن البناء عليه. لكن هنا قد يقول قائل، يعني لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده إذا كان ذلك وسيلة إلى الشرك كما تقول؟ وهذا يعتبر شبهة يلقيها بعض من تعلق قلبه بأصحاب القبور وافتتن بالمساجد التي فيها قبور ودفن الأموات في المساجد، يأتيك ويقول كيف تقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده؟ هذه شبهة، فكيف نجيب عليه؟ نقول أولا إن هذه الشبهة في الحقيقة يروجها من تعلق قلبهم بأصحاب القبور. لماذا يروجونها؟ حتى يجوزوا لأنفسهم دفن أوليائهم وصالحيهم في المساجد بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده. لكن ردا على هذه الشبهة، وهي في الحقيقة شبهة إبليسية من الشيطان، نرد عليها من وجوه. الوجه الأول، لابد أن تعلم أيها المسلم، هذه معلومة لابد أن يفهمها كل مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده، وأما وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه معلومة لابد أن تفهمها أيها المسلم. يأتيك أحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده، قل له هذا كلام باطل، النبي عليه الصلاة والسلام إنما دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وبيتها خارج المسجد بإجماع المسلمين، لأن بيتها كان ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجامع فيه، وكانت عائشة تحيض فيه، إذن فهو ليس بمسجد يقينا. طيب، فإن قيل لماذا دفن في بيتها ولم يدفن في المقبرة عليه الصلاة والسلام؟ فنقول بأنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها دون أن يدفن في المقبرة لأمرين. الأمر الأول أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصوصياته، ويدل على هذا ما رواه الترمذي وهو صحيح في مجموع طرقه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، يعني أين يدفن عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم أنسى، سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. هذا حديث سمعه الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام مرض في بيت عائشة ودفن في ذلك المكان الذي مات فيه عملا بهذا الحديث. ثم قال أبو بكر للصحابة ادفنوه في موضع فراشه، أزالوا الفراش الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم ودفن في ذلك المكان. إذن فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني، لماذا دفن في بيت عائشة ولم يدفن في المقبرة؟ لأنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يتخذ قبره مسجدا، خشي أن يطول بالناس زمان ويأتي الشيطان ويلبس عليهم فيتخذ قبره مسجدا ويفعل معه فعل اليهود والنصارى، لهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع. هكذا فهمت رضي الله عنها، ليس مجرد خبر أن يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى ملعونون لأنهم دفنوا أنبياءهم في مساجدهم أو لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ليس المقصود مجرد الإخبار بل تحذير الأمة أن تفعل فعل اليهود والنصارى. فلذلك فهمت رضي الله عنها ما قال عليه الصلاة والسلام فقالت يحذر ما صنع. وجاء في رواية أنها قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذن فلهذين الأمرين دفن عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب، قد يقول قائل عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها للسببين السابقين، لكن ما وجه دفن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معا ولم يدفنا رضي الله تعالى عنهما في البقيع كسائر الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين؟ فالجواب عن هذا أن بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صار مقبرة، ولذلك يقول العلماء المكان إذا دفن فيه ميت صار مقبرة، ميت واحد إذا دفن في مكان صار ذلك المكان مقبرة. إذن فبعد دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة صار ذلك المكان مقبرة، فلم يوجد ما يمنع من دفن أبي بكر وعمر في ذلك المكان. قد سمعت شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى يقول بأن الدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد أضيف إليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولا يكون ذلك لغيره، ولا يكون ذلك لغيره. ولهذا لم يدفن الصحابة رضي الله عنهم أحدا يعني في ذلك المكان. طيب، إذن هذا كله يؤكد لنا ماذا؟ يؤكد لنا أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وأن من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده فهو إما جاهل يعني لا يعرف هذا الحكم، أو أنه ملبس، يلبس على الناس يريد أن يمرر فكرة دفن الأموات في المسجد أو بناء المساجد على القبور، فهذا كله باطل. ثانيا، مما يجب أن تعلمه أيضا أيها المسلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدخل داخل المسجد كما هو ظاهر اليوم، لأن الظاهر اليوم أن القبر داخل المسجد. فمما يجب أن تعلمه أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في المسجد بعد وفاة كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يبق من الصحابة إلا عدد قليل، وقد أنكروا هذا الفعل رضي الله عنه، أنكروا هذا الفعل على الوليد بن عبد الملك الأموي، هذا كان حاكما في ذلك الزمن، وهو الذي لما أراد توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، فدخل القبر داخل المسجد بفعل هذا الخليفة الأموي فأدخل القبر. وقد أنكر عليه كما قلت من بقي من الصحابة، وأنكر عليه أيضا سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. ولذلك قال ابن عبد البر عليه رحمة الله كما في الاستذكار قال ولا خلاف بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه من بيته بيت عائشة رضي الله عنها، ثم أدخلت بيوته المعروفة لأزواجه بعد موته في مسجده، فصار قبره في المسجد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالقبر أدخل في المسجد، لم يدخله العلماء أو الصحابة الذين بقوا، إنما أدخله حاكم، حاكم لم يعرف يعني بالعلم، فأدخل المسجد داخل، فأدخل القبر داخل المسجد لأنه أراد توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا مما يجب أن تعلمه أيضا أيها المسلم أنه بعد إدخال قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد حرص الأئمة رحمهم الله على سد أبواب الشرك على العام، كما قال القاضي عياض عليه رحمة الله في شرح لصحيح مسلم قال إن أئمة المسلمين حذروا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور صورة الصلاة إليه صورة العبادة له، يعني لما صار داخل المسجد قد يأتي بعض الناس ويستقبل القبر ويصلي، وهذا يفعله بعض الناس اليوم يتقصد ذلك، بعض الناس الجاهلة لحد الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم يأتون إلى الجدار الذي فيه قبره صلى الله عليه وسلم ويصلون يعني أمام الجدار، وهذا لا شك أنه باب من أبواب الشرك بالله. يقول رحمه الله ويحذر أن يقع في نفوس الجهل من ذلك شيء، فالعلماء لما حذروا هذا قال فرأوا بناء جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يمكن أحد استقبال موضع القبر، أو حتى لا يمكن أحد استقبال موضع القبر عند صلاته، انتهى كلامه رحمه الله. يعني ماذا صنع العلماء لما أدخل القبر داخل المسجد؟ جاءوا للقبر وبنوا عليه بناء مثلثا يعني قاعدته جهة القبلة ورأسه في الجهة التي تقابلها، يعني يكون مبنيا هكذا مثلا هذا القبر فيكون الجدار هكذا المثلث يعني في الرأس، بحيث إن الذي يريد أن يصلي لا يمكن أن يستقبل القبر، وهذا كله حرص منهم عليهم رحمة الله حتى لا يستقبل الجهال قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعبدوه من دون الله عز وجل، لأن الشيطان يوحي إلى الناس بمثل هذا الشيء، فجعلوا بناء مثلثا ورأسه يكون في الجهة الأخرى وقاعدته تكون في جهة القبلة، فلا يستطيع أحد إذن أراد أن يصلي أن يستقبل القبر أبدا. ويقال إن الذي بنى ذلك هو عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، وهذا من سد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو كان بعيدا رحمهم الله تعالى. رابعا من العجب العجاب أيضا أن يستدل بعض الناس بفعل خليفة من خلفاء المسلمين اجتهد في مسألة وهو مخطئ فيها، لا شك أنه أخطأ في إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويقولون بجواز دفن الصالحين في المسجد وبناء المساجد على القبور، يعني بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون داخل المسجد هكذا، ويتركون العمل بالكم الهائل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي تنهى عن ذلك وتحذر منه، ولكن لا عجب من انتكاس الفطر، فإن من أعمى الله عز وجل بصيرته يرى الباطل حقا والحق باطل، نسأل الله السلامة والعافية. ولا عجب أيضا من صدور هذا من أهل زماننا، فنحن في آخر الزمان، وبهذه المناسبة فإني أحذر من دفن الأموات في المساجد ومن بناء المساجد على القبور، لأن فاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من شرار الخلق كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعد فعله من شواذ المسلمين، وهو من شواذ المسلمين، يعني الذين يدفنون الأموات في المقابر في المساجد أو يبنون المساجد على القبور، هؤلاء يعتبرون من شواذ المسلمين بأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين بهذا الفعل. ويدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع، أي أنه ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ويصدق فهمها الصحيح رضي الله تعالى عنها وارضاها ما ثبت أيضا في صحيح مسلم عن جندب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فإني أنهاكم عن ذلك. الخطاب موجه لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكل من يبلغه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليحرص كل الحرص على أن لا يدفن ميتا في المسجد وأن لا يبني مسجدا على قبر، فإني أنهاكم عن ذلك. إذن فالملعون لا شك أنه من شرار الخلق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها وارضاها: أولئك قوم، يعني اليهود والنصارى، إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. والحديث متفق عليه. وما أبدع وأروع ما قاله العلامة عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله، يعني قال كلاما عظيما في هذا الباب وما أحوجنا أن نصغي إليه. يقول عليه رحمة الله: علينا، يعني معاشر المسلمين، يا من نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول علينا، يعني واجب علينا أن نصدق بهذا الحديث، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تنهى عن دفن الأموات في المساجد وعن بناء المساجد على القبور. يقول: علينا أن نصدق بهذا الحديث بقلوبنا، فنعلم أن بناء المساجد على القبور عمل شرار الخلق كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننطق بذلك وأن تنطق بذلك ألسنتنا كما نطق به هذا الحديث الشريف، وأن نبني عليه أعمالنا. هذا هو الواجب علينا اتجاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعتقدها وننطق بها ونعمل بها. هذا هو الواجب على كل مسلم أن يفعله. قال: فلا نبني مسجدا على قبور ولا نعين عليه، وأن ننكر كما ننكر سائر المنكرات حسب جهدنا. ومن أعظم الإنكار تبليغ هذا الحديث بنصه، يعني من أعظم الإنكار عمن يبني المساجد على القبور أو يدفن الأموات في المساجد أننا نذكر هذا الحديث ونسمعه لعامة الناس. يقول رحمه الله: ومن أعظم الإنكار تبليغ هذا الحديث بنصه وتذكير الناس به والعمل على نشره حتى يصير معروفا عند عامة الناس وخاصتهم، إذ لا دواء للبدع الشيطانية إلا نشر السنة النبوية. رحمه الله هكذا قال، كلام عظيم جدا في هذا الباب: لا دواء للبدع الشيطانية إلا نشر السنة النبوية. ولذلك على أهل السنة أن يحرصوا على نشر هذا الخير ونشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة كلها بركة وكلها خير، وكلما نشر الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأحاديث فيها بركة حينما يسمعها الإنسان، وخاصة إذا فهمها وخاصة إذا عمل بها فإن البركة تكثر عند الإنسان. فاحرصوا إذن على فهم هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحرصوا على العمل بها. إذن هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث تحريم امتهان القبور، ومن ذلك الجلوس عليها للراحة. بعض الناس واقف في المقبرة ينتظر دفن الميت، يعيا من الوقوف يجلس على قبره، هذا محرم، هذا فيه إهانة للقبر، لا يجوز. أو أنه يتكئ على القبر، يعني ربما يكون يجلس بين القبور، والجلوس بين القبور لمن تعب لا بأس، لا بأس أن يجلس بين القبور إذا احتاج إلى ذلك، لكن أن يتكئ على القبر أو يستند إليه أو يضطجع عليه فهذا كله محرم. لماذا؟ لأن في ذلك امتهانا لهذا القبر، وفيه أذية لمن هو ميت داخل ذلك القبر. وإذا كان هذا لا يجوز فلا شك أن التبول على القبر أو التغوط على القبر هذا لا يجوز من باب أولى، لأنه كله داخل في امتهان القبر. طيب، فإن قال قائل هل يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبر مبدأ حماية المقبرة بأن نجعل لها سورا ونحو ذلك؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن امتهان القبر، فهل يجوز لنا أن نجعل سور للمقبرة فإن هذا يكون فيه حماية لها؟ أجاب على هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فيقول ربما يؤخذ. وإن كان قد يقول قائل ما كانت المقابر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم محوطة، يعني المقابر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لها يعني حائط يحوطها، لكن يقول الشيخ فيقال، يعني يقال لهذا الشخص إن حمايتها ليس منهيا عنها، يعني لم ينهن النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل سورا للمقبرة، فلذلك يقول الشيخ وهي وسيلة إلى حفظ هذه القبور من الامتهان، يعني أن نجعل سور المقبرة حدود المقبرة هذا فيه حفظ للقبور من الامتهان. يقول لأن الناس إذا لم تكن محوطة ربما يمتهنونها وربما يعتدون على أرضها ويلحقونها بأملاكهم. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا كلام صائب. يعني تحويط المقبرة وجعل لها حدود هذا فيه يعني حفظ لحدود المقبرة، يعني أرض المقبرة، وفيه أيضا عدم امتهان لهذه القبور. لكن لابد أن ننبه هنا أيضا لأمر آخر، وهو أنه ليس من حمايتها تجميلها بغرس الأشجار فيها كما يفعل الآن في المقابر، يغرسون الأشجار وتبليط الممرات وكذلك جعل الإنارة فيها، يجعلون المقبرة كلها يعني بالإنارة ويجعلون فيها الكهرباء، فهذا لا يدخل، هذا لا يدخل في تحويط المقبرة وحماية المقبرة، لأن مثل هذه الأشياء لا تناسب الحكمة من وجود هذه المقابر وزيارتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروها فإنها تذكركم الآخرة، لكن بعض المقابر يعني صارت كالحديقة، خاصة في بعض الأماكن يعني خارج ولايتنا، يعني صارت المقبرة كالحديقة يذهب إليها لا يتعظ بها أصلا، فلذلك لابد أن نحذر من هذه الأشياء. الإنارة تفعل عند الحاجة إليها، نعم إذا جعلوا الإنارة يعني عند الحاجة إليها مثلا في الدفن ليلا فيحتاجون إليها فلا بأس، أما أن يجعل الإنارة فيها يعني الليل كله دون حاجة إلى ذلك فإن مثل هذا لا شك أنه أمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إسراجها. ولو قال قائل ما هو الدليل على تحريم الاتكاء على القبر؟ يعني ذكرت لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القعود على القبر، لكن الاتكاء على القبر هل ورد في فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. ورد في ذلك حديث رواه أحمد في مسنده ورواه غيره عن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب القبر. يعني اتكاؤك على القبر فيه أذية لصاحب القبر، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يأتي أحد يتفلسف كيف تكون هذه الأذية وكيف هو ميت كيف يتأذى، نقول هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، آمنا وصدقنا وسلمنا، هذا هو منهجنا، هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في التسليم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام معلقا على حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه قال عن هذا النهي، قال: نهى عن أذية المقبور من المؤمنين وأذية المؤمن محرمة بنص القرآن. ثم أورد رحمه الله هذه الآية: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فدل هذا على أن الاتكاء على القبر أيضا محرم لأن فيه أذية للميت. أيضا من الفوائد حرمة الكتابة على القبر، حرمة الكتابة على القبر مطلقا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليه، يعني حتى كتابة الاسم للتعليم فقط، يقول: أنا أكتب الاسم حتى أعرف أن هذا القبر قبر أبي أو قبر أمي أو قبر أخي. نقول هذا لا يجوز، لأن الكتابة منهي عنها مطلقا. وقد جاء أيضا في سنن ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء، نهى صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء، وشيء نكرة في سياق النهي تفيد أي شيء، لا اسم ولا تاريخ الوفاة ولا غير ذلك، فلا يجوز كتابة شيء عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما زلنا عند الفائدة السادسة وهي حرمة الكتابة على القبر مطلقا. طيب، هنا قد يقول قائل: يعني ذكرت بأن الكتابة على القبر محرمة مطلقا، لكن ذكر الحاكم في مستدركه حديث النهي عن الكتابة ورواه من طريقين، ثم قال رحمه الله: هذه أسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبوره، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. انتهى كلامه رحمه الله. فما جوابكم على هذا؟ يعني الذي يفيده كلام الحاكم عليه رحمة الله أنه يجوز الكتابة على القبر، قال بأن هذا جرى عليه العمل، فكيف نجيب على هذا؟ نجيب على هذا من جهتين. الجهة الأولى نقول بأن هذا الذي نقله الحاكم عليه رحمة الله ليس إجماعا حتى يكون حجة. نعم، لو كان هذا الذي نقله قد أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فنعم يكون كلامه يعني صوابا ويكون حجة. فإذا لم يكن إجماعا فتكون صحة أسانيد أحاديث النهي عن الكتابة هي الحجة على من خالفها. فمن قال يجوز الكتابة أقول له: أنت خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال يجوز كتابة الاسم فقط، نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكتب عليه شيء، كما سمعنا في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. هذا أولا. وثانيا أن الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعقب الحاكم بقوله ما قلت طائلا، يعني ما ذكره الحاكم، قال ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، لا نعلم صحابيا فعل ذلك، يعني أنه كتب الاسم على القبر أبدا. قال وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. انتهى كلامه رحمه الله. يعني السلف الذين ذكرهم وأشار إليهم الحاكم إن كان يقصد الصحابة فالصحابة لم يرد عنهم هذا، وأما التابعون فورد عن بعضهم جواز الكتابة، لكن يحمل هذا على أنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يبلغه النهي فهو معذور. وهذا هو حال الناس، إنسان نعم قد لا تبلغه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعذر بترك السنة، لكن إذا بلغته السنة فالواجب عليه أن يترك رأيه وأن يترك مذهبه وما كان عليه ويلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج القويم يا إخواني في التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان قد ربما يمضي دهرا من عمره يفعل شيئا يظنه من دين الله ويظنه سنة، ثم يتبين له بعد ذلك أن فعله هذا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء. فالواجب على من كان صادقا في عبوديته لله عز وجل أن يترك هذا الشيء وأن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وطن نفسه على هذا الأمر فإنه يكون على الطريق المستقيم، يكون سائرا حقا على الطريق المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا بشر نقع في الخطأ، ربما يفعل الإنسان أفعال ربما تكون من الشرك وهو لا يظن أنها من الشرك ولا يعلم أنها من الشرك، أو يفعل أفعالا هي من البدع ولا يظن أنها من البدع، أو يفعل أفعالا هي معاصي لا يظن أن فيها معصية. لكن متى تبين لك يا عبد الله أن هذا الفعل من الشرك أو هذا القول من الشرك أو أنه من البدع أو أنه من المعاصي، فالواجب عليك أن تهجره وأن تتركه ديانة وتعبدا لله سبحانه وتعالى. إذن فكل هذا يفيد أن الكتابة يعني منهي عنها، فلذلك لا يجوز كتابة شيء على القبر، والله تعالى أعلم. الفائدة السابعة والأخيرة، لو قال قائل ماذا يصنع من جصص قبرا أو بنى عليه أو كتب عليه، يعني ماذا يصنع من فعل شيئا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول إجابة على ذلك بأنه يجب على من وقع في منكر من تلك المنكرات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر بإزالته، يزيل ذلك المنكر عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وكذلك لعبيد بن فضالة رضي الله عن علي وعبيد رضي الله تعالى عنهما. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بتسوية القبور المشرك، يعني القبور العالية أمرهم بأن يسووها. فلذلك فمن بنى مثلا على القبر بنيانا فيجب عليه أن يكسره، هذا هو دليل توبته من ذلك. وكذلك من جصص قبرا فإنه يزيل ذلك التجصيص، وكذلك من كتب عليه فإنه يزيل تلك الكتابة، وهكذا. فإن من فعل منكرا ولا يعلم أنه منكر ثم تبين له أن ذلك منكر فإن الواجب عليه أن يزيله وأن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث، ولعلنا في هذا اليوم نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.